يعني الذي ينبغي أن يتخلق هذا العذر مع هؤلاء الصوفية الجهال، خاصة عوامهم الذين لا علم عندهم وإنما يردت عليهم بمثل هذه الشبهات وهذه التأويلات الفاضلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا بدعة اتبعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه بإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وقد غلط في بيان بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها. يعني نحن إلى طمعنا الأحاديث التي وردت في الخوارج وكيف تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهم حينما قال مثلا: يخرج من ذئب هذا قوم تحصرون صلاتكم بصلاتهم وصيامكم بصيامهم، وقالوا مثلا: لئن أدركتهم لأقتل لهم قتل عائلة اقتلوهم فإن في قتلهم ثوابا لمن قتلهم. وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام بمقاتلة الخوارج، وبالفعل وقع ذلك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان نعم كانوا عليه من الاجتهاد العبادة، وكانوا من أظهر الناس بدعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس قتالا للمسلمين كما جاء في صفتهم في بعض الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقالوا أيضا بأنهم يعني سفهاء الأحلام حداد الأسنان، شباب قائش حديث السن، ونخلق سفهاء الأقول والأحلام والنهى، ووقفهم بأنهم يدعون أهل الإسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأسنان. هذه سنتهم وطريقتهم في كل زمان، حتى الخارج المعاصرون اليوم يقولهم مع اليهود مع النصارى مثلا مع الكفار في منتهى الرقة والأدب والتلطف والبشاشة، وتنجو مع المسلمين وبالذات المسلمين بدينهم منهم فظا غليظ القلب. هذا من جرب حالهم خبرا وسفر وراه يعرف هذا الامر منه وقد رايناه منهم كثيرا. فهذه صفتهم واضح، وكانوا اشد الناس كفانا للامه وتكثيرا لها، ولم يكن من الصحابه من يكفرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. مع كل هذا لا علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي قاتلهم بنفسه ولا غيره معنى فعلوا من فساد الأرض فقط أولياء الله الصالحين. فحتى سئل علي رضي الله عنه أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، بل حكموا فيهم. يقول شيخ الإسلام: بل حكموا السلف فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكر في الأثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع. وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة: من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وان اخطا في التاويل كائنا ما كان خطاه. وقد يكون في بعضهم شعبه من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الاسفل من النار. ومن قال ان 72 فرقه منهم كل واحد منهم يكفر كفرا ينكر عن المله فقد خالف الكتاب والسنه واجماع الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين، بل وخالف اجماع الائمه الاربعه وغير الاربعه، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقه، وانما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. هذا في النموذج اللي ذكرناه فيما يتعلق بالتاويل في قضيه العباده دعاء غير الله وما يتنرع به القوم من الشبهات. في باب الحكم يجب ايضا اعتبار التأويل عند اجراء الحكم على معين من الناس. يعني هناك فرق بين المسلك الذي ينبغي ان نتركه عند الدعوة عند دعوة الناس الى الدين، والمسلك الذي نتركه عند يعني معاملة اعيان الناس واحدهم. فمثل ماذا مثلا تأتي لصوت الوعيد مثلا من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر، وغير ذلك من النصوص التي فيها تكفير تارك الصلاة. فأنت في بيان الدعوة تترك النصوص كما هي، لماذا؟ كي تعمل ما ينفع لها في ترهيب الناس من ترك الصلاة. لكن لا يناسب أن تأتي للناس و يعني تشتت أهمالهم في تارك الصلاة مسلم عاقل، وضح إلا في مجال يعني ثمرة العلم وبيان الحق إذا ظهر يعني فلان الأهل ولا وخالفها. لكن في مجال الدعوة تتكلم بعموم النصوص،